وسقاهم ربهم شرابا هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إنها

فيقول ربي أهانن. كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحضون على طعام المسكين وتأكلون تحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر إن